اثنين من اهل الكتاب، لكن العبره بعموم اللفظ من غيركم، يعني سواء كانوا من اهل الكتاب او من غيره. ان انتم ضربتم في الارض اي سافرتم فاصابتكم مصيبه الموت. نعم، قبل ان نتجاوز قوله او اخران من غيركم، هل هي للتخيير او للتنويع؟ الثاني للتنويع، يعني او اخران من غيركم ان لم يوجد دواء عدل منه. ان انتم ضربتم في الارض اي سافرتم فاصابتكم مصيبه الموت، هي كقوله اذا حضر احدكم الموت، يعني ايقنتم انكم ميتون لكون المرض مرضا مخوفا لا يجبر. تحبسونهما، هذا كالتفصيل لقوله او اخران من غيره، يعني عند اداء الشهاده تحبسونهما اي الاخران من غيرنا. والمراد بالحبس الايقاف، توقفونهما من بعد الصلاه اي من بعد صلاه العصر، لان الصلاه صلاه العصر هي افضل الصلوات وهي الصلاه الوسطى، واخر النهار اقرب في اجابه الدعاء من اول النهار، لا سيما اذا كان ذلك في يوم الجمعه. تحبسونهما من بعد الصلاه اي صلاه العصر. فاذا قال قائل لماذا جعلتم ال للعهد الذهني ولم تجعلوها للجنس، فتقولوا من بعد الصلاة أي صلاة؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الرجلين الشاهدين من بعد صلاة العصر، فتكون السنة هي التي عينت هذه الصلاة. فيقسمان بالله أي يحلفان به إن ارتبتم، يعني شككتم في شهادتهما. لا نشتري به ثمنا، أي لا نشتري بهذا اليمين ثمنا ولو كان المشهود له، ولو كان ذا قربة أي صاحب قرابة. وحصل هذا القسم أنهما يقسمان بأننا على حق وشهادتنا حق، ولا يمكن أن نشهد بباطل لأجل شيء من الدنيا. ولو كان لقر ولا نكتم شهادة الله، معطوف على فيقسمان، أي ونحن لا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي حملنا الله إياها على ما حصل في الوصية. إنا إذن لمن الآثمين، يعني إنا إن كتمنا شهادة الله لمن الآثمين. والجملة هنا مؤكدة باثنين، وهما إنا واللا، ومعنى من الآثمين أي من الواقعين في الإثم. وإنما يقولان ذلك زيادة في التوكيد أنهما شهدا بحق. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إن عثر يعني تبين أنهما استحقا إثما، وذلك بشهادة الزور، أي تبين أن شهادتهما زور وكذب، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء. فآخران يقومان مقامهما، يعني في الشهادة ليرد شهادتهم. من أين هذان الآخران؟ يقول من الذين استحق عليهم، لأن الشهادة في الوصية تستلزم أن يؤخذ من نصيب الورثة لمن